في أبوابه عليها، فجعل أولها التقدير الأول عند كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. وكان عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي أي الذي كتبه الله عز وجل أزلاً، ثم ذكر التقدير الثاني وهو التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم، وسيأتي بيانه مفصلا. وهذا التقدير أخص من الأول، فالتقدير الأول كتابة عامة، وأما هذا التقدير العمري فهو مختص بذرية آدم، فهو مختص بذرية آدم، ولهذا يسمى التقدير البشري. والثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم، أي إذا خلق الله أحدنا في رحمه كتبت عليه المقادير، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. ثم ذكر الرابع وهو التقدير الحولي أي السنوي، وهو في ليلة القدر. ثم ذكر الخامس وهو التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم، قال وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، أي إيصال تلك المقادير وإنفاذها وإجراؤها. وهذه الأقسام الخمسة يحويها نوعان جامعان، فكتابة المقادير نوعان. فالنوع الأول كتابة مجملة، وهي الكتابة الأزلية والكتابة البشرية. والنوع الثاني كتابة مفصلة، وهي الكتابة المختصة بمحل دون غيره، وهي الكتابة المختصة بمحل دون غيره، وهي ثلاثة أنواع. أحدها التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، وثانيها التقدير السنوي، وثالثها التقدير اليومي. فالأقسام الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وتبعه من تبعه ترجع إلى هذين النوعين الجامعين من الكتابة، فتارة تكون الكتابة مجملة وتارة تكون الكتابة مفصلة على ما سبق بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة الحديث بالسنن وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن الحديث في البخاري وغير ذلك كثير. لما ذكر المصنف ما سبق من أن كتابة المقادير خمسة أقسام شرع يبين تلك الأقسام واحدا واحدا وابتدأ بمقدمها وأعمها وهو التقدير الأزلي، فذكر سؤالا يتعلق ببيان دليله وأجاب عنه بذكر قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي إلا وهي مكتوبة قدرا قبل بروزها وظهورها، فالبرء هو الخلق والإخراج لها. وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال وعرشه على الماء، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وهو يدل على كتابة المقادير أزلا قبل خلق الله السماوات والأرض. ثم ذكر حديثا آخر في الصحيح أيضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالمذكور من الكتابة في الحديث هو الكتابة القدرية الأزلية. ثم ذكر حديثا آخر في الصحيح أيضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن، وتقدم أن جفاف القلم يدل على ثبوت المقادير وكتابتها، وهذه المقادير التي كتبت بالقلم هي المقادير الأزلية كما تقدم في الحديث السابق اكتب مقادير كل شيء، وفي ما قبله أنها كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ الجواب قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لم أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بنوع من أنواع كتابة المقادير الخمسة المتقدمة وهو دليل التقدير العمري يوم الميثاق، ويسمى تقدير الميثاق إضافة إلى وقوعه ذلك اليوم، ويسمى أيضا التقدير البشري لاختصاصه بالمخاطبين بالأمر والنهي. وذكر المصنف رحمه الله ما يدل على ثبوته وهو قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك كحديث إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم. وذكر حديث عمر رضي الله عنه وجعله مبينا للآية واستدل به على ذلك وفي أسانيده ضعف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ختم به هذه الأدلة وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. الحديث رواه الترمذي وإسناده قوي وفيه من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار في كتاب صغير، ففيه تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق، إذ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار ديوان جامع، فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك في جرم صغير وهو من دلائل نبوته. كما اتفق له صلى الله عليه وسلم أنه حدث في يوم بما كان وما سيكون. فهذا مما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ييسر له الشيء الكثير من القول وغيره في الزمن أو الظرف القليل. وهذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تبعا لابن القيم، وجعلها مع الآية دليلا على هذا النوع من أنواع التقدير. وذهب بعض المحققين إلى أن هذا النوع من التقدير لا يختص باسم خاص، فأدلته ليس فيها أنه خارج عن التقدير الأزلي، وأنه فرد من أفراد التقدير الأزلي، واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل التقدير العمري الذي عند ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ الجواب: قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بنوع آخر من أنواع كتابة المقادير، وهو التقدير العمري، فقال: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة، أي حال كون الإنسان في طور النطفة في ابتداء خلقه في بطن أمه؟ ثم أجاب عنه بذكر دليل من القرآن ودليل من السنة، فذكر قول الله عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، الآية. ووجه الاستدلال بها في قوله تعالى: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي أن الله كان أعلم بما جرى عليكم وأنتم في بطون أمهاتكم، وذلك بما كتبه عليكم من التقدير. ويبين هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: وليس عندهما ذكر النطفة، وإنما في حديثهما: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. وهذا الجمع يراد به النطفة، باجتماع ماء الرجل وماء المرأة. ويحصل للعبد في بطن أمه أن يكتب الله سبحانه وتعالى التقدير العمري عليه كما صرح به في هذا الحديث إذا أرسل إليه الملك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب: قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بنوع آخر من أنواع التقدير، وهو التقدير الحولي في كتابة المقادير، فقال: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ والحول هو السنة، فيسمى هذا النوع أيضا التقدير السنوي. وسميت السنة حولا لأن الجاري في العادة أن تحول الأهوية وغيرها يكون في هذه المدة، فيبتدئ في هذه المدة ثم ينتهي إلى حد ثم يرجع مرة أخرى ثم ينتهي وهلما جرى، فلأجل حصول التحول المضطرد المتتابع الذي لا يتغير في الأهوية وغيرها سميت السنة حولا. ثم أجاب عنه ببيان دليله فذكر قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، والضمير في قوله فيها يرجع إلى ليلة القدر. وروي في تفسيرها ما ذكر المصنف عن ابن عباس والحسن البصري وجماعة آخرين من التابعين، وأصح المنقول فيها ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يفرق فيها أمر الدنيا إلى مثلها من قابل، يفرق فيها أمر الدنيا إلى مثلها من قابل، وإسناده صحيح. ومعنى يفرق فيها أمر الدنيا أي يبين ويوضح ويفرق على أيامها ولياليها بكتابة الله سبحانه وتعالى له. وهذه الكتابة للتقادير السنوية هي في صحف الملائكة، وهذه الكتابة للتقادير السنوية هي في صحف الملائكة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل التقدير اليومي؟ الجواب: قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو قال مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا يتعلق بنوع آخر من أنواع كتابة المقادير المتقدمة، فقال: ما دليل التقدير اليومي؟ أي المتعلق بكل يوم. ثم ذكر فيه قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، أي في تقدير من التقدير الذي يجري على الخلق في ذلك اليوم، أي في تقدير من ذلك التقدير الذي يجري على الخلق في ذلك اليوم. وأورد في تفسير ذلك أثرا رواه الحاكم وغيره ولا يصح إسناده. والمراد بصحيح الحاكم المستدرك، كتابه المستدرك، وسمي صحيحا لأن الحاكم اشترط فيه الصحة، سمي صحيحا لأن الحاكم اشترط فيه الصحة. ثم لما فرغ المصنف من ذكر هذه الأنواع من التقادير قال: وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي، أي أن القدر المكتوب في اللوح المحفوظ هو أصل ما بعده من التقادير، ولأجل هذا سمي أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يتفرع منه غيره، فكتابة المقادير اللاحقة على اختلاف أنواعها كلها ترجع إلى ما كتبه الله عز وجل أزلاً. وقد علمت فيما سبق أن كتابة المقادير منها كتابة إجمالية ومنها كتابة مفصلة. ثم قال المصنف: وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، فلما خلق الله القلم قال له اكتب، أي بادره بأمره بأن يكتب، فجرى القلم بكتابة المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى على خلقه. ثم قال المصنف: وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي أن ذلك هو استنساخ الملائكة، أي أن ذلك هو استنساخ الملائكة للقدر المفصل من اللوح المحفوظ الجامع للقدر المجمل، الذي هو استنساخ الملائكة للقدر المفصل من اللوح المحفوظ الذي فيه القدر المجمل، فكانت الملائكة تستنسخ مقادير الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى في صحفها. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، والمروي عن ابن عمر لا يثبت، وأما المروي عن ابن عباس فروي من وجوه، أحسنها ما رواه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ بإسناد صحيح ولفظ مختصر دال على ما أراده المصنف من أن الملائكة تستنسخ المقادير المفصلة من اللوح المحفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى، أي أن ما جرى من كتابة التقادير على اختلاف أنواعها راجع إلى علم الله عز وجل، فالعلم هو المرتبة الأولى مما يتعلق بمراتب القدر، ومنه نشأت المرتبة الثانية التي تبعته وهي الكتابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ الجواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجبد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، ولهذا لم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها. قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنيا. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال يتعلق بالإيمان بالقدر، فقال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ إنه لما فرغ من بيان كتابة المقادير وساق الأدلة على أنواعها أراد أن يبين ما ينبني على كتابة تلك المقادير من الشقاوة والسعادة، فبين رحمه الله أن جميع الكتب السماوية والسنن النبوية، أي مما جاءت به الأنبياء جميعا، على أن القدر السابق أي في الأزل لا يمنع العبد ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. وبين وجه ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما أخبر به من سعادة خلق وشقاوة آخرين قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أي أفلا نأخذ بما سبق من كتاب الله لأحدنا من سعادة أو شقاوة وندع العمل، لأن السعيد سيكون سعيدا والشقي سيكون شقيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له، كما وقع في بعض الألفاظ، فأمرهم بالعمل. فالقدر السابق لا يمنع الاجتهاد في العمل وبذل الجهد في تحصيل أسباب السعادة والنجاة من الشقاوة. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالعمل قال: فكل ميسر لما خلق له، أي أن العبد يصير لما كتب له بما يكون منه هو، أي أن العبد يصير لما كتب له بما يكون منه هو، فإن عمل صالحا نال السعادة، وإن عمل سيئا نال الشقاوة. وهذا الخبر النبوي عن القدر بقوله كل ميسر هو الطريق الوسط بين القولين المشهورين المتردد ذكرهما في باب القدر، وهما: هل الإنسان مخير أم مجبر؟ ويقولون مسير. فالشريعة لم تأتي بهذا ولم تأتي بهذا، وإنما جاءت بأن الإنسان ميسر له عمله وأمره، وفي إثبات التيسير إثبات مشيئة الله ومشيئة العبد، وأن العبد يختار لنفسه، وأن اختياره لنفسه هو تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف وجه ما ذكره بأن الله عز وجل قدر المقادير وهيأ أسبابها، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: وهديناه النجدين. فمكن الله عز وجل العباد من أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، فجعل لهم قدرة عليها، فمن شاء أخذ بأسباب السعادة فحاز مصالح دنياه وآخرته، ومن شاء وقع في أسباب الشقاء فلحقه العناء في الدنيا والآخرة. وذكر المصنف رحمه الله ما يعزى إلى بعض الصحابة أنه لما سمع أحاديث القدر قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، أي أن الأحاديث المروية في ذلك حملته على الاجتهاد في العمل، لأن العبد إذا سمع هذه الأحاديث عرف أن الخلق قسمان لا ثالث لهما، فمنهم سعيد ومنهم شقي، وقد هيأ الله عز وجل للسعادة أسبابا وللشقاء أسبابا، فجدير بالعاقل أن يطلب أسباب السعادة التي يكون بها سعيدا، فيحمله ذلك على الاجتهاد في الأعمال الصالحة بأخذه بالأسباب الموصلة إليها. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بكسر الجيم وتفتح أيضا، وهو حديث عظيم فيه الوصية بهذه الأصول الثلاثة: أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، وأن يستعين بالله، وأن يترك العجز الذي يحمله على إهمال العمل وعدم المبالاة به. ثم ختم بحديث ابن أبي خزامة عن أبيه وإسناده حسن، وهو عند الترمذي وغيره، أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت دوا نتداوى به ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي أن الله قدر الأدوية كما قدر الأدواء، أي أن الله قدر الأدوية كما قدر الأدواء، وكذلك قدر الأعمال وقدر المآل، وكذلك قدر الأعمال وقدر المآل، فقدر مآل أهل الجنة وقدر مآل أهل النار، وبين أعمال أهل الجنة وبين أعمال أهل النار، فالإنسان ميسر لما شاء أن يتخذه ويختاره لنفسه، فإن شاء اختار طريق السعادة وإن شاء اختار طريق الشقاء، ويتيسر له ذلك بما يكون له من استطاعة وقدرة على أسبابهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ الجواب: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم، وقال تعالى: فعال لما يريد، وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في نوم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالقدر، فقال: ما دليل المرتبة الثالثة؟ وهو الإيمان بالمشيئة. والمراد بالمشيئة هنا هي المشيئة الإلهية، وهي شرعا إرادة الله واختياره، ومن صفات الله سبحانه وتعالى مشيئته، وذكر رحمه الله جملة من الأدلة الواردة في القرآن والسنة في بيان هذه المرتبة، وهي مشيئة الله للمقادير. فمن ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى في الآية الأخرى: إلا أن يشاء الله، إلى تمام الآيات المذكورات. ثم أورد في سابعتهن قوله تعالى: فعال لما يريد، وفيه التصريح بالفعل متعلقا بالإرادة، دالا على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يفعل ما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ففعله الكائن واقع بإرادته ومشيئته سبحانه. ثم ذكر قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأمر الله عز وجل كائن في مفعولاته بقوله كن، فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. والفاء في الآيتين للتعقيب، وهي تبين أن حصول المفعول يكون بعد قول الله عز وجل كن، وهي تبين أن حصول المفعول بأمر الله هو بعد قول الله عز وجل كن. فالجاري في لسان الناس من قولهم يا من أمره بين الكاف والنون خلاف ما أخبر الله عز وجل، فإن الخبر الوارد في الآيتين أن كون المفعول وحصوله يكون بعد أمر الله كن بتمامه، لا في أثناء ذلك الأمر. والمتكلم بها يقصد نفوذ أمر الله عز وجل، وأن الله إذا قدر شيئا فإنه يكون. والموافق للخطاب القرآني أن المفعول بأمر الله كائن بعد حصول أمره بقوله كن، فإذا أمر الله فقال كن فإنه يكون. ثم ذكر قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية، وفيها إثبات مشيئة الله بذكر إرادته في قوله فمن يريد الله، وفي قوله ومن يريد أن يضله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الصحيحة مما في الصحيحين وغيرهما، وكلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخرها: وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة. وتصريحه بذكر الإرادة إعلام بأن ما ورد من الآيات والأحاديث وفيه ذكر الإرادة ففيه إثبات مشيئة الله عز وجل، أن ما ورد من الآيات والأحاديث وفيه ذكر الإرادة ففيه إثبات مشيئة الله تعالى، لأن مشيئة الله من إرادته، لأن مشيئة الله من إرادته، فالله عز وجل له إرادتان، فالله عز وجل له إرادتان، الأولى إرادة قدرية كونية، إرادة قدرية كونية خلقية، وتسمى المشيئة، وتسمى المشيئة، والأخرى إرادة شرعية دينية أمرية، إرادة شرعية دينية أمرية، ولا تسمى مشيئة، ولا تسمى مشيئة. فاسم الإرادة على معنى المشيئة يختص بالإرادة الكونية، فاسم الإرادة على معنى المشيئة يراد به الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فلا تسمى مشيئة. والفرق بين نوعي الإرادة من وجهين، والفرق بين نوعي الإرادة من وجهين: أحدهما أن ما كان مندرجا في الإرادة الكونية فلا بد من تحقق وقوعه، أن ما كان مندرجا في الإرادة الكونية فلا بد من تحقق وقوعه، فهو كائن لا محالة، فهو كائن لا محالة، بخلاف المراد في الإرادة الشرعية، بخلاف المراد في الإرادة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع، فقد يقع وقد لا يقع. والثاني أن الإرادة الشرعية تتعلق بمحبوبات الله ومراضيه، أن الإرادة الشرعية تتعلق بمحبوبات الله ومراضيه، بخلاف الكونية، بخلاف الكونية فإن المراد فيها قد يكون محبوبا لله مرضيا عنه وقد لا يكون كذلك، بخلاف الإرادة الكونية فإن المراد فيها قد يكون محبوبا لله مرضيا له وقد لا يكون كذلك. وسيذكر المصنف فيما يستقبل الإشارة إلى هذين النوعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال. قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين، أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والمرض والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الآيات وغيرها وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالقدر، يرجع إلى ما سبق ذكره في المرتبة الثالثة وهي المشيئة، فسأل عن وجود المتقابلات من محبة الله للمحسنين والمتقين والمؤمنين ورضاه عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدم محبته الكافرين والظالمين، وأنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئته وإرادته، فلا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يريد. فأشكلت هذه الحالة من وجود المتقابلات ما اقتضى السؤال بكيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه، ثم أجاب عنه المصنف ببيان القسمة المتقدمة للإرادة الإلهية التي جاء بيانها في القرآن والسنة، وأن الإرادة نوعان: أحدهما إرادة كونية قدرية خلقية، أي تتعلق بالخلق، هي المشيئة، فتسمى مشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، فقد يشاء الله سبحانه وتعالى من أفراد هذه الإرادة ما لا يحبه ولا يرضاه، كما أن فيها ما يحبه ويرضاه، فيدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده، كما قال المصنف. فالإرادة الكونية شاملة لأنواع مرادات الله سبحانه وتعالى على اختلافها وتقابلها وتضادها. ثم قال المصنف: وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، أي لا بد من تحقق وقوعها وحصول ما فيها مما قدره الله عز وجل. وذكر فيه قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإرادة الله هذا وذاك مع تقابلهما كلاهما من إرادته الكونية القدرية الخلقية وهي المشيئة. ومثله قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والنوع الآخر الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، أي التي تتعلق بالطلب فعلا وتركا، أي التي تتعلق بالطلب فعلا وتركا، وهذا النوع مختص بمراض الله ومحابه، فلا يأمر الله عز وجل فيها إلا بما يحبه ويرضاه. وقد يتحقق وقوع مراد الله فيها وقد لا يتحقق، فيبعث الله مثلا الرسل ويريد من الخلق أن يؤمنوا بهم، فيؤمن منهم من يؤمن ويكفر منهم أي من يكفر، فبعث الرسل إرادة شرعية. قال المصنف: وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن المذكور في الآية هو إرادة شرعية أمرية. ومثله قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فالإرادة المذكورة في الآية هي إرادة شرعية. قال المصنف: وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، أي لا يحصل المراد في الإرادة الشرعية بوقوعه من الخلق إلا لمن سبق له تقدير ذلك كونا وقدرا. فأفراد ما يتعلق بالمفعولات في الإرادة الشرعية يرجع إلى الإرادة الكونية. قال المصنف مبينا ذلك: فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، فكونها كونية من جهة أن الله عز وجل شاءها، فكونها كونية من جهة الله عز من جهة أن الله عز وجل شاءها، وكونها شرعية من جهة كون الله أحبها ورضيها، وكونها شرعية من جهة أن الله أحبها ورضيها. قال المصنف: وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، أي أن ما يقع من الفاجر العاصي فجورا وعصيانا مندرج في الإرادة الكونية التي هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: فالله سبحانه دعا عباده إلى عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى آخر ما ذكر. فبين أن الله أراد إرادة شرعية أن يطيعه الخلق، فبين أن الله أراد إرادة شرعية أن يطيعه الخلق ويعبدوه، ثم أراد كونا أن يكون من عباده من هو مصدق برسله مؤمن بهم عبد لله، وأن من عباده من يكون مكذبا رسله غير مطيع ربه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ الجواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. وغير ذلك من الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالقدر، يتمم به أدلة ما يتعلق بمراتب القدر الأربع، فقال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر؟ وهي الخلق. والمراد بالخلق الإيجاد والتقدير من الله سبحانه وتعالى، الإيجاد والتقدير من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أدلة ذلك من القرآن والسنة، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: هل من خالق غير الله، إلى آخر ما ذكر من الآيات المصرحة بنسبة الخلق إلى الله. ثم أتبعها بحديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري في خلق أفعال العباد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وإسناده صحيح. واللفظ الذي في خلق أفعال العباد: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وأما لفظ إن الله يصنع في الحديث فواقع عند غير البخاري، ومعنى الحديث أن الله يخلق العبد ويخلق فعله، أن الله يخلق العبد ويخلق فعله. وذكر المصنف أيضا حديث زيد بن أرقم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها الحديث، ففيه أن الذي يخلق التقوى ويزكي النفس هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق النفس. فخلق الله عز وجل نفس العبد وخلق فعله، فلا يكون شيء من المقدرات إلا وهو مخلوق لله عز وجل، فما في هذا الوجود مصنوع مخلوق لله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ الجواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير نحض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعالي حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره من عموم كون الخلق لله عز وجل وحده، ذكر سؤالاً يتعلق بتلك المرتبة، فقال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ قال: مع أن الله سبحانه خالق كل شيء، فهو يسأل عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والشر ليس إليك، مع أن جميع ما يقع في هذا الوجود كما تقدم هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وما هنا مصدرية بمعنى عملكم، أي أن الله خلقكم وخلق عملكم، وذهب بعضهم إلى أنها موصولة فيكون تقدير الكلام والله خلقكم والذي تعملون، والأول أقوى، وكلاهما دالان على عموم خلق الله سبحانه وتعالى. وأجاب المصنف عن ذلك تبعا لغيره بالتفريق بين الفعل والمفعول، فجواب الإشكال الناشئ عند بعض الناس حله بالتفريق بين الفعل والمفعول، فثم جهتان، إحداهما جهة الفعل والأخرى جهة المفعول، إحداهما جهة الفعل والأخرى جهة المفعول. فالفعل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى خير محض من جهة اتصاف الله به وصدوره عنه، من جهة اتصاف الله به وصدوره عنه، فالله عز وجل له الأفعال الكاملة كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الأعلى، قاله ابن عباس واختاره ابن القيم. ففعل الله كائن على أكمل الوجوه وأتمها. وأما بالنظر إلى المفعول وهو نفس المقدور، فإن الشر الذي فيه يكون باعتبار تعلقه بالعبد، فإن الشر الذي يكون فيه يكون باعتبار تعلقه بالعبد. فالجهة الأولى وهي المتعلقة بفعل الله سبحانه وتعالى خير محض، والجهة الثانية المتعلقة بالمفعول المتصل بالمخلوق فيكون فيها شر بالنسبة للمخلوق، كالذي يقع لأحد أن تحترق سيارته، فصدور الفعل من الله بتقدير ذلك صادر عن حكمة، فلله عز وجل حكمة في وقوع هذا الفعل. وأما باعتبار حال المخلوق الذي جرى عليه ذلك المقدور فإنه شر بالنسبة له، وما يجري للعبد مما يكره فإن هذا يكون وفاقا لعمله، فيجزى بذلك وفاق عمله. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي ليس في أفعال الله باعتبار إضافتها إليه شر، أي ليس في أفعال الله باعتبار إضافتها إليه شر، فكل أفعال الله صادرة عن حكمة وعدل، فكل أفعال الله صادرة عن حكمة وعدل. وأما المفعول وهو المقدور باعتبار تعلقه بالمخلوق فإنه يكون شرا له، ولم يقع في القرآن والسنة إضافة الشر إلى الله تعالى مفردا، ووقع ذلك مجملا في ثلاث طرائق، ووقع ذلك مجملا في ثلاث طرائق. الأولى إدراجه في عموم خلق الله، إدراجه في عموم خلق الله كقوله تعالى الله خالق كل شيء. والثانية إضافته إلى سببه، إضافته إلى سببه كقوله تعالى من شر ما خلق، كقوله تعالى من شر ما خلق، أي المخلوق الذي ينشأ منه الشر، أي المخلوق الذي

أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة، ثم قال: ولكنهم لا يقدرون إلا ما على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. فقدرة العبد ومشيئته وخلقه الثابتة له تابعة لإرادة الله ومشيئته وخلقه، كما قال المصنف: فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرة الله وإرادته ومشيئته وفعله. ثم قال: وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وفعله، أي ليست هي الشيء نفسه، فالمشيئة والإرادة والفعل الذي هو لله غير ما للمخلوق من مشيئة وإرادة وفعل، فيضاف الفعل لله عز وجل ويضاف الفعل للعبد، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعل لعباده مشيئة وجعل لنفسه مشيئة، وجعل مشيئة العباد خاضعة لمشيئته تابعة لها. ثم قال: بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، أي أنهم الفاعلون لها حقيقة باختيار ومشيئة وإرادة. قال: وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. فإضافة الفعل كائنة لله ولعباده، فيضاف الفعل لله ويضاف الفعل للعبد أيضا، لكن تعلق الفعل بكل منهما يختلف عن الآخر، فتعلقه بالرب سبحانه وتعالى بكونه فعلا منه، تعلقه بالرب سبحانه وتعالى بكونه فعلا منه، وتعلقه بالعبد بكونه انفعالا منه، بكونه انفعالا منه. والفعل هو تأثير الشيء في غيره، والفعل هو تأثير الشيء في غيره، والانفعال هو تأثر الشيء بغيره، والانفعال هو تأثر الشيء بغيره. والفعل والانفعال مصطلحان شهيران، والفعل والانفعال مصطلحان شهيران في باب الاعتقاد، ويعدهما الفلاسفة من المقولات العشر عندهم، ويعدهما الفلاسفة من المقولات العشر عندهم، وأشار إليها السجاعي في نظمه في المقولات العشر، فقال: أن يفعل التأثير أن ينفعل، أن يفعل التأثير أن ينفعل، تأثر ما دام كل كمل كملا، أن يفعل التأثير أن ينفعل، تأثر ما دام كل كملا. مثاله: لو أن أحدا جاء بماء فأوقد عليه النار حتى صار الماء ساخنا، فالتسخين بالإيقاد فعل، فالتسخين بالإيقاد فعل، والتسخن انفعال، والتسخن انفعال، فالفعل تأثير الشيء في غيره، والانفعال تأثر الشيء بغيره. والحال فيما ذكره المصنف أن الله سبحانه وتعالى فاعل حقيقة كما قال، أي أنه مؤثر، وأن العبد منفعل حقيقة أي أنه متأثر مع ثبوت المشيئة والاختيار له. ثم قال: والله هادي حقيقة والعبد مهتدي حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد. فالهداية من الله والاهتداء من العبد، فالهداية من الله والاهتداء من العبد. فالهداية فعل الله والاهتداء انفعال المخلوق. قال المصنف: فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. ومعنى قوله ليس الهادي هو عين المهتدي أي أن الله ليس هو العبد، أي أن الله ليس هو العبد. ثم قال: فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، لأن الهداية فعل الرب والاهتداء فعل المخلوق الذي هو العبد. قال: وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك أن وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده. ثم قال: فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، لأنه يجعل العبد خالقا فعله، لأنه يجعل العبد خالقا فعله. قال: ومن أضافه إلى الله كفر، أي من جعل الفعل والانفعال من الله عز وجل كفر، لأنه يكون بذلك الرب مؤثرا ومتأثرا، فتكون فيه صفة الخالق وفيه صفة المخلوق على مذهب الاتحادية. ثم قال: ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة، لأنه جعل ما لله لله وجعل ما للمخلوق للمخلوق، فلله عز وجل الفعل وللمخلوق الانفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما جواب من قال: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، الآية. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذكر المصنف رحمه الله سؤالاً آخر يتعلق بالإيمان بالقدر، فقال: أليس ممكناً في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعاً؟ أي ليحصل اجتماع الإرادة الكونية والشرعية في حق العباد جميعاً، أي ليحصل اجتماع الإرادة الكونية والشرعية في حق عباد الله جميعا. ثم أجاب عنه بقوله: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، الآية، أي جنسا واحدا في طاعتكم وعبادتكم وإقبالكم على ربكم. وذكر قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك.

هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وترك لا على القدر وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالقدر وبه ختم متعلقاته فقال ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين وكان حقيقا أن يقدمه في صدر السؤالات المتعلقة بالإيمان بالقدر لأن أي أمر يطلب معرفة حقيقته ودليله وفضله فالمنزلة فيها إشارة إلى الفضل وكأن المصنف أخره ليستقر بمعرفته ما مضى من متعلقات الإيمان بالقدر إذ يعتري النفوس فيه ما يعتري فأراد تثبيتها بالإيمان بما تقدم بذكر منزلة القدر مؤخرة وأجاب عن سؤاله بقوله الإيمان بالقدر نظام التوحيد وهذه الجملة تروى من كلام ابن عباس رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف عند ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيره ومعناها صحيح أن الإيمان بالقدر أصل يستقر به التوحيد فلا يستقر توحيد العبد ولا يثبت إلا مع إيمانه بقدر الله عز وجل قال المصنف كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجزه عن شره هي نظام الشرع أي كما أن العبد مأمور بامتثال الشرع فعلا وأي أن العبد يؤمن بالقدر كما يؤمن بالشرع الذي خوطب فيه بامتثاله فعلا وتركا ثم قال ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع فلا بد من كون العبد مؤمنا بقدر الله ممتثلا شرعه وبذلك يستقيم دينه ثم قال المصنف مشيرا إلى ذلك كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر لما قال له من قال أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأمرهم باتباع الشرع بقوله اعملوا وأمرهم بالإيمان بالقدر بقوله فكل ميسر لما خلق له ثم بين حال طائفتين متقابلتين ممن يغلط في منزلة القدر الطائفة الأولى من نفى القدر زاعما منافاته الشرع من نفى القدر زاعما منافاته الشرع، وهؤلاء يعطلون الله عن علمه وقدرته، ويجعلون العبد خالقا فعله، ويجعلون العبد خالقا فعله، وهؤلاء هم القدرية، وهؤلاء هم القدرية، فيزعمون أن العبد يخلق فعله، ومن ذلك امتثاله للشرع بفعل الطاعة وترك المعصية. والطائفة الأخرى من أثبت القدر، من أثبت القدر واحتج به على الشرع نافيا عن العبد قدرته واختياره، نافيا عن العبد قدرته واختياره، فجعلوا العبد مجبورا لا اختيار له، فجعلوا العبد مجبورا لا اختيار له، وهؤلاء هم الجبرية، وهؤلاء هم الجبرية. ثم ذكر رحمه الله حال المؤمنين بالقدر المتوسطين بين تلك الطائفتين، فقال: وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهي، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، إلى آخر ما ذكر. فالمؤمن الحق هو الذي يؤمن بالقدر ويمتثل الشرع، الذي يؤمن بالقدر ويمتثل الشرع، فيفعل ما أمر بفعله، ويترك ما نهي عنه، ويصدق ما أخبر به الشرع، ويؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله قدر كل شيء من خير وشر، ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رتب على الحسنات الثواب، ورتب على السيئات العقاب، وأن العبد يثاب ويعاقب خيرا وشرا بحسب فعله، وإن كان مقدرا له ما سبق. ثم بين أن من تمام إيمان المؤمنين بالقدر أنهم يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فيكون احتجاجهم بالقدر عند حصول المصائب، فإذا أصيب أحدهم بمصيبة ردها إلى قدر الله عز وجل، ولا يحتجون بالقدر عند فعل المعايب أي الذنوب والمعاصي، ولا يحتجون بالقدر عند المعايب أي عند فعل الذنوب والمعاصي، لأنهم يؤمنون بأن للعبد مشيئة وإرادة واختيارا، فلو شاء لترك تلك الذنوب وتلك الذنوب والخطايا. ثم بين أحوالهم فيما يجري عليهم، فإن الذي يجري على العبد ثلاثة أنواع، فإن الذي يجري على العبد ثلاثة أنواع، أحدها النعم، أحدها النعم الواصلة، النعم الواصلة، ومنها فعل الحسنات، ومنها فعل الحسنات، والثاني الذنوب الفاصلة، الذنوب الفاصلة التي يفصل بها العبد عن طيب الحياة وخيرها، والثالث المصائب الحاصلة، المصائب الحاصلة. فهذه الأمور الثلاثة التي تحصل للعبد يتلقاها أهل الإيمان بما ذكره المصنف في قوله: فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، أي أنهم ينسبون الحسنة التي هي واحدة من النعم، ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى فيحمدونه عليها. ثم ذكر أنهم إذا اقترفوا شيئا من السيئات فأصابوا شيئا من الخطايا تابوا إلى الله عز وجل واستغفروا. ثم ذكر أنهم إذا أصابتهم مصيبة فإنهم يصبرون عليها ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف هي التي جمعها فأوجز في بيان حال المؤمن الحق ابن القيم في الوابل الصيب، ثم أخذها عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع في قوله جعلك الله ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر. فالأول يتعلق بوصول النعم ومنها الحسنات أن العبد يحمد الله ويشكره، والثاني يتعلق بفعل السيئات وأن العبد يتوب إلى الله ويستغفره، والثالث يتعلق بالمصائب وأن العبد إذا ابتلي بشيء منها صبر. وهذه الأحوال الثلاثة التي تكون من العبد شكرا لله سبحانه وتعالى واستغفارا له وصبرا على المصائب جعلها ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب عنوانا للسعادة، أي دالا على تحقق العبد بها وحصوله عليها ووصوله إليها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.